أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. بين يدي الدرس أعلمكم أني أخطأت بالأمس في قضية السلام، فقلت فليسلم الكبير على الصغير، والصواب يسلم الصغير على الكبير، فليسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير والصغير على الكبير كما في البخاري. عرفتم ذي تعاليم رسول الله صلى الله عليه وسلم في التحية والسلام، فليسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والكبير على الصغير والصغير على الكبير والقليل على الكثير. إذا اثنان والجالسون عشرة، أو التقى اثنان مع خمسة أو ستة في الطريق، القليل هو الذي يبدأ بالسلام، وليسلم القليل على الكثير. بهذا جاءت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ونعود الآن إلى تلك الرحلة المباركة الميمونة، فأذكركم بأن موسى عليه السلام وهو كليم الله كلمه الله كفاحا على جبل الطور وسمع كلامه وقال يا ربي أكلامك أسمع أم كلام غيرك؟ قال بل كلامي يا موسى. فموسى عليه السلام كما علمتم وقف خطيبا بارعا أجاد وأفاد، فأعجب بخطبته شاب من بني إسرائيل فسأله قال هل يوجد من هو أعلم منك يا موسى؟ قال لا. ف فعوتب على ذلك برحلة تدوم أشهر يتعلم فيها. وقد علمتم أن المفروض أن يقول الله أعلم، وإذا كان يعلم يقول نعم يوجد من هو أعلم مني، ما علم يقول الله أعلم. وقد عرفتم أن هذا العتاب حصل لنبينا صلى الله عليه وسلم، فعاتبه ربنا تعالى من أجل أنه قال سأجيبكم غدا عن أسئلتكم، ولم يقول إن شاء الله، فامتنع الوحي عنه نصف شهر. ونزل قول الله تعالى من هذه الصورة: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، إلا أن تقول إن شاء الله. ومن ثم لم يعرف أنه أخبر عن ما هو مستقبل ولم يقل إن شاء الله. ومن ثم أخذ المؤمنون والمؤمنات بهذا المبدأ أو هذا المسلك الرشيد، إذا قال أحدنا أسافر يقول غدا إن شاء الله، متى ننزل عندكم الساعة كذا إن شاء الله، دائما إن شاء الله. وهو الواقع، إن لم يشأ الله تفعل أنت؟ والله ما تفعل، أحببت أم كرهت، لا بد إن يشاء الله. فموسى عليه السلام لما قال هذه الكلمة قال الله تعالى: بلى عبدنا خضر أعلم منك، بلى عبدنا خضر أعلم منك. قال: أي ربي، يا ربي أين أجده أطلب العلم عنه؟ قال: عليك بمجمع البحرين، القرية الفلانية أو المدينة عند ملتقى البحرين، تجد هناك من هو أعلم منك، وخذ حوتا سمكا غذاك وغذا فتاك، يوم تفقدانه ثم تجدان الخضر عليه السلام. وأخذ مكتل فيه حوت مشوي مطبوخ ومشيا، وجاء وقت الراحة فاستراح ونام، وإذا بالحوت يخرج من المكتل ويدخل البحر، والبحر انشق له طريقا كالنفق. يوشع بن نون عليه السلام كان بين نائم ويقظان، شاهد الحوت كيف خرج من المكتل ودخل البحر، لكن غلبه النوم ما أخبر، النوم أغلب. لما قام مشيا يطلبان الرجل فتذكر قال: إني لا، قال موسى: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال: أرأيت إذا وينا إلى الصخرة؟ فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال: ارجع بنا إذن، هذا هو المكان. فعاد فرجع فإذا بخضر عليه السلام نائما فوق طنفس خضراء، وعليه أيضا غطاء غطى رجليه ورأسه ونائم. جاء موسى: السلام عليكم. قال: أين بأرضك السلام أنت؟ قال: نعم. قال: وعليك السلام. إذن قال: أنا موسى. قال: أنا موسى، وقد أمرني ربي أن أتعلم عنك، فأنا من الآن طالب العلم عن خضر، مع أنه نبي ورسول يتلقى معارفه من الله، ومع هذا لما كان يوجد من هو أعلم منه قال: لا بد أن نطلب هذا العالم ونتعلم عنه. فسن هذه السنة للبشرية: إذا سمعت بأن هناك من هو أعلم منك أطلب العلم عنه. إذن فماذا قال؟ قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ يستأذن بأدب واحترام: تسمح لي أن أمشي معك وأن أطلب العلم عنك؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا، ما تقدر، علومي غيبية وأنت علومك ظاهرة شرعية، ما تستطيع أن تصبر معي أبدا، كل ما ترى شيء تأمر به وتنهى عنه. أجابه موسى متعجبا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا، ما تستطيع أن تصبر على شيء ما علمته، كقتله الغلام وقطع الرأس، كيف يصبر موسى؟ ما يستطيع. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال موسى عليه السلام: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. ستجدني إن شاء الله، ما نسيها وقد تأدب، ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا، مرني أفعل، أنهاني أترك. وهذا شأن التلميذ والطالب مع شيخه ومعلمه. هذا ثم قال تعالى عنه: قال فإن اتبعتني يا موسى، أي قال الخضر، فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء من الأشياء حتى أحدث لك من ذكر، حتى أكون أنا أبين لك الحقيقة لماذا فعلت كذا وكذا. سوف تمشي معي ولكن لا تسألني عن شيء، لما فعلت، لما تركت، حتى أكون أنا الذي أبين لك. أنت يجب أن تصبر وتتحمل، وأنا بعد ذلك أبين لك لما فعلت. هذا الشرط: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء، مطلق شيء، حتى أحدث لك منه ذكرا وبيانا وتفصيلا. قال تعالى: فانطلق، وافق موسى عليه السلام، انطلق يمشياني. فانطلق حتى إذا ركبا في السفينة، انطلق مع الساحل فوجد سفينة على شاطئ البحر فركبها. وهذه السفينة يخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم كما في البخاري، هذه السفينة جاء عصفور ووقع على حافتها ونقى الماء بمنقار، هكذا هكذا يخبر أبو القاسم. لما ركب السفينة ما زالت ما تمشي، جاء عصفور من العصافير على حافتها كان واقفا، فأنزل رأسه والتقط قطع من البحر. فقال الله عز وجل، قال الخضر لموسى: علمي وعلمك لا علم الله كما أخذ هذا العصفور من البحر. مثل علمي وعلمك إلى علم الله كما أخذ هذا العصفور بمنقاره، ماذا أخذ من البحر؟ لا شيء. وهو والله لكذلك، بهذا أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. علمي وعلمك إلى علم الله مثله كمثل هذا العصفور الذي يأخذ قطع من البحر. إذن فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة، والسفينة كانت لبعض اليتامى وكانوا يعرفون الخضر أحسن إليهم في يوم من الأيام، فأركباه بلا نول ولا أجرة، اركب معنا مجانا. لماذا؟ أحسن إليهم أو يعرفون جلاله وكماله، فرحوا بأن يركب معهم في سفينتهم. سفينة ما هي مثل بواخر اليوم بالغازات والهيدروجين، سفينة على البحر. قال فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها. من الذي خرق السفينة؟ الخضر. خضر قدوم في يده وإلا في مكان، وضرب خشب من أخشاب السفينة فخرج الماء، فقام موسى يجمع ثيابه ويدفع في الماء حتى ما يفيض، خاف يغرقون. إذن حتى إذا ركب في السفينة خرقها، قال موسى لخضر: أخرقتها لتغرق أهلها؟ وفي قراءة سبعية: أخرقتها ليغرق أهلها؟ والكل صحيح. لقد جئت شيئا إمرا عجبا، لقد جئت بشيء إمر عجب، الإمر والعجب من الأمور الفظيعة. كيف يمنون علينا بالإركاب مجانا وبعد ذلك تفسد عليهم سفينتهم؟ كيف يقع هذا؟ والخضر يعرف لماذا. ولهذا يقول الفقهاء: يجوز لمن تحته يتامى، وأراد من أراد أن يأخذ مالهم بسبب من الأسباب، فيجوز للوصي أو الكفيل أن يفسد بعض المال حتى يترك لليتامى. فهذه السفينة هناك ملك يطلب السفن، إذا وجدها سليمة أخذها لحرب أو كذا، وإذا وجدها معيبة ما يتركها، كما سيأتي في الدرس الآتي يوم السبت إن شاء الله. قال أخرقتها، والخرق معروف، لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا. قال خضر عليه السلام: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ ما صبرت، ما هو شأنك؟ لماذا تقول هذا؟ علمتك قبل الرحلة معي وقلت لك إنك لن تستطيع معي صبرا، وأنت ما صبرت، لماذا تقول لي أن تريد أن تغرق أهلها؟ ما هو شأنك أنت؟ قال أخضر: لا تواخذني. قال موسى لخضر: لا تؤاخذني بما نسيت. وتكلم أهل التفسير في النسيان هنا على وجهه على حقيقته، وبين لهم رسول الله أنه نسيان، نسي. ليست القضية كدرس هذه، تبهتم الله، مسافات يقطعونها وأيام وليالي ينسى. قال: لا تواخذي بما نسي، يعني من يوم تعاهد معه إلى هذا اليوم، يعني يوم واحد، يعني ممكن عام أو عامين وهو يطلب العلم معه فنسي. لا تواخذي بما، قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ونسي موسى بالفعل، والله أخبر أنه نسي. قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: لا تؤاخذني بما نسيت، ولا ترهقني من أمري عسرا، ما تغشاني به أتعاب ما أطيقها، ارحمني، لأن هذا أمر ما يطيقه أخذه، ولا ترهقني من أمري عسرا، ولا تواخذني بما نسيت. إذن وانطلق، نزل من السفينة وهم في مدينة من المدن بعد يوم بعد شهر، فانطلقا يمشيان حتى إذا لقيا غلاما، وأهل التفاسير من يقول شاب ويطبع عليه غلام، والصحيح والله لغلام صغير ما بلغ سن الرشد ولا التكليف، وإلا كيف يقول تعالى: نفسا زاكية زكية؟ معنى هذا: وجد طفلا صغيرا يلعب مع الأولاد، فنظر إليه فعرف بالوحي الإلهي، فالتفت يمينه وشماله ولوى رأسه وقتله. وهذه كيف يطيقها موسى؟ يعني ما تطاق. قال فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله. قال موسى أقتلت نفسا زكية، قراءة سبعية، نفسا زاكية بغير نفس، النفس تقتل من نفس. لو هذا الغلام قتل يقتل، أما ما قتل كيف يقتل؟ وأنتم تعرفون أن شريعة ما قبلنا قد لا تكون كشريعتنا، فالنفس بالنفس هذه عامة، لكن في الإسلام أيضا الزاني المحسن يقتل، أليس كذلك؟ أين القاتل يقتل، الزاني المحسن يقتل، المرتد عن الإسلام يقتل. وفي هذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، واحدة من ثلاث خصال: النفس بالنفس، والزاني المحصن، والتارك لدينه المفارق للجماعة. ممكن الإخوان يحفظون هذا الحديث؟ هيا بسم الله عز وجل: لا يحل دم امرئ مسلم، لا يحل إراقته، قتل صاحبه، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، بواحدة من ثلاث خصال، إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، من قاتل يقتل ولا حرج، الثيب الزاني. من هو الثيب؟ الذي تزوج وطلق، أو ماتت زوجته، أو بقيت زوجته عنده، بمعنى عقد عقدة نكاح ونكح امرأته وعرف هذه الفظيعة أو الفضاحة ثم ارتكبها. أما غير المحصن ما تزوج ولا يعرف ووقع في زنا، يجلد 100 ويغرب سنة. البكر، البكر الذي لم يسبق له الزواج وزنا، الحد الشرعي فيه أن يجلد 100 جلدة بعصا أمام الناس ثم يغرب سنة. فعلى في المدينة يبعثونه إلى جدة، إلى الطائف، إلى رابغ، إلى ينبع. والسر في هذه الحقيقة لأنه لو جلد وشاهده الناس يجلد، غدا يمر في الشوارع يقول هذا هو، فيذكرهم بالزنا والعياذ بالله تعالى. فمن هنا أبعدوه عن عيون الناس حتى تبتعد هذه الفاحشة من قلوب الناس. فهمتم هذه اللطيفة ولا لا؟ لماذا ينفونه سنة؟ من أجل لأن لا يقول هذا فعل، ما فعل، زنا. الحديث عن الزنا يدعو إلى الزنا، ذكر الفاحشة والتحدث بها يثير الغرائز ويبعث الناس إليها. فلهذا ما نتكلم بهذه الكلمة. والشاهد عندنا حفظتم هذا الحديث، والله خير لكم من 5000 ريال. هيا، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، قولها بالبربرية إلا واحدة من ثلاثة ما يضر. ما هي؟ النفس بالنفس، من قتل يقتل، من قتل ظلما وعدوانا يقتل. الثيب الزاني، الثيب ذاك الذي تزوج وعرف الزواج ما هو وواطئ النساء يقتل. التارك لدينه المفارق للجماعة، الجماعة التي تخرج عن إمام المسلمين يقاتلها المؤمنون حتى تعود إلى الرشد والصواب، فارقوا الجماعة. التارك لدينه المرتد المفارق لجماعة المسلمين. والآن قال فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما تعرفون الغلام؟ الصواب أنه الطفل الصغير ما بلغ سن الرشد، ما زال في التاسعة في العاشرة في الثامنة. فقتله، من قتله؟ قاضر هو الذي قتل الغلام بأمر من الله وتعالي من الله عز وجل. تقول بعض الروايات كشف له عن عضده أي الخضر لموسى نحل لحم، فوجد مكتوبا على ذلك العظم هذا يموت كافرا لو عاش لارتد. والشاهد عندنا قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس، لقد جئت شيئا نكرا، والنكر المنكر الذي تنكره الشريعة والعقول، فعلت شيئا منكرا وهو كذلك. اسمعوا شرح الآيات من الكتاب مرة ثانية. قال ما زال السياق الكريم في الحوار الذي دار بين موسى عليه السلام والعالم الذي أراد أن يصحبه لطلب العلم منه وهو خضر، فلهذا ما نقول الخضر، خضر بدون ال. فإذا هو خضر، قوله تعالى قال أي خضر، فإن اتبعتني مصاحبا لي لطلب العلم إذن فلا تسألني عن شيء أفعله مما لا تعرف له وجها شرعيا عندك حتى أحدث لك منه ذكرا، أي حتى أكون أنا الذي يبين لك حقيقته وما جهلت منه. وقوله تعالى فانطلقا أي بعد رضا موسى بمطلب خضر انطلقا يسيران في الأرض، فوصلا ميناء من المواني البحرية، فركبا سفينة، كان خضر يعرف أصحابها فلم يأخذوا منهما أجر الإركاب، فلما أقلعت السفينة وتوغلت في البحر أخذ خضر فاسا فخرق السفينة، فجعل موسى يحث بثوب له الخرق الذي خرقها، ويقول منكرا فظيعا ويقول أخرقتها لتغرق أهلها على أنهما حملان بدون نوال أي مال، بدون أجرة بدون نول. لقد جئت شيئا إمرا أي أتيت بما أتيت يا عالم، لقد أتيت يا عالم يعني الخضر منكرا فظيعا. فأجابه خضر بما قضى الله تعالى بما قص الله تعالى، قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ فأجاب موسى بما ذكر تعالى عنه، قال لا تواخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا، أي لا تعاتبني أو لا تعاقبني بالنسيان فإن الناس لا حرج عليه. وكانت هذه من موسى نسيانا حقا، ولا تخشيني بما يضر علي ولا تغشني بما يعصو علي ولا أطيقه، فتتضايق من صحبة إياك. قال تعالى فانطلقا بعد نزولهما من البحر إلى البر، فوجد غلاما جميلا وسيما، ذكر ابن جرير أنه يقال له جيسون، وقال القرطبي شمعون أو جيسول باللام جيسون بالنون، والكل بمعنى واحد اسم الغلام، أمه يقال لها رحمة ولا فائدة في ذلك. والشاهد عندنا قال وجدا نعم فانطلقا بعد نزولهما من البحر إلى البر، فوجد غلاما جميلا وسيما يلعب مع الغلمان فأخذه خضر جانبا وأضجعه وذبحه. قال فقال له موسى بما أخبر تعالى عنه: أقتلت نفسا زكية بغير نفس، بغير نفس زاكية طاهرة، كيف نفسا طاهرة لم يذنب صاحبها ذنبا تتلوث به وروحه تتلوث به وروحه، ولم يقتل نفسا يستوجب بها القصاص فيقتل؟ لقد جئت شيئا نكرا، أي أتيت منكرا عظيما بقتلك نفسا طاهرة لم تذنب ولم تكن هذه نسيانا من موسى، بل كان عمدا، ما اعتذر ما طاق، كان عمدا. إنه لم يطيق فعل منكر كهذا، لم يعرف أنه وجها، لم يعرف له وجها ولا ولا ولا ولا سببا، لم يعرف له وجها من الوجوه ولا سبب من الأسباب. وفي الآيات التالية بيان هذه الأحداث. باقي حدث آخر، وهو أنه جدار يهدمه ويبنيه من أجل مصلحة لصاحبه، ويفسر تعالى ذلك في الآيات المقبلة. والآن مع هداية الآيات. أين؟ بسم الله والحمد لله. من بعض هدايات الآيات السابقة: أولا طرق النسيان على الإنسان مهما كان صالحا. أين؟ طرق النسيان على الإنسان مهما كان صالحا، نبيا وليا عالما ربانيا تقيا، لا بد وأن يقع النسيان. ما الدليل؟ موسى نسي، والله شاهد بهذا، ورسول يقول نسي موسى. نعم. رابعا مراجعة الصواب بعد الخطأ خير من التمادي على الخطأ. قال تعالى: فارتدا على آثارهما قصصا. أعيد. مراجعة الصواب بعد الخطأ. مراجعة الصواب بعد الخطأ. نعم. خير من التمادي على الخطأ. قال تعالى: فارتدا على آثارهما قصصا. مراجعة الصواب بعد الخطأ أولى. منين أخذنا هذا؟ من الآيات. نعم. فارتدا، راجع موسى ويوشع على أرجلهما عائدين إلى المكان الذي ناما فيه، وكان موضع خضر، فارتدا على آثارهما قصصا وعاد إلى المكان بعدما مشوا، ما قال ما نرجع. وهكذا كل من أخطأ ينبغي أن يعود إلى خطأه. وقد بينت لكم البارحة وإلا أخطأت فقلت: وليسلم الصغير الكبير على الصغير، والصواب يسلم الصغير على الكبير. والذي جعلني أخطئ ورد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم من أخلاقه كان يسلم على الأطفال الصغار ليعلمهم السلام. نعم. خامسا تجلي قدرة الله تعالى في إحياء الحوت بعد الموت وانجياب الماء عليه حتى كان كالطاق، فكان للحوت سربا ولموسى وفتاه عجبا، وبه استدل موسى أي بهذا العجب على مكان خضر فوجده هناك. نعم. مظهر من مظاهر قدرة الله عز وجل. أليس الله الذي يحيي ويميت؟ فهذا السمك المطبوخ الذي يؤكل حي وعادت إليه الحياة وانطلق في البحر وانفلق البحر له سربا أو نفقا، مظهر من مظاهر قدرة الله ولا لا، وعلمه وحكمته. سادسا استحباب طلب المزيد من العلم مهما كان المرء عالما، وهنا أورد الحديث التالي: وهو خير من قنطار ذهب لمن حفظه وعمل به، وهو قول ابن عباس رضي الله عنه قال: سأل موسى ربه قال: ربي أي عبادك أحب إليك؟ قال: الذي يذكرني ولا ينساني. قال: فأي عبيدك أقضى؟ قال: الذي يقضي بالحق ولا يتبع الهوى. قال: أي رب أي عبادك أعلم؟ قال: الذي يبتغي علم الناس إلى علم نفسه، عسى أن يصيب كلمة تهديه إلى هدى أو ترده عن ردى. وللأثر بقية ذكره ابن جرير عند تفسير هذه الآيات. قال ابن عباس رضي الله عنه، رضي الله عنهما، رضي الله عنهما قال: سأل موسى ربه، قال سأل موسى عليه السلام ربه تعالى، ماذا قال له في السؤال؟ قال: ربي أي عبادك أحب إليك؟ هذا موسى يقول لربنا تعالى: يا ربي أي العباد أحب إليك؟ الآن تريدون أن تكونوا من محبوب الله ولا لا؟ هيا نعرف. هذا موسى يسأل ربه: يا ربي أي عبادك أحب إليك؟ أسمع الآن كيف تعرف أنت محبوب إلى لا. ماذا قال؟ الذي يذكرني ولا ينساني. الحمد لله، أحب عبادي إلي الذي يذكرني ولا ينساني. فلهذا نقول دائما: لا تنسوا ذكر الله في مجالسكم، في قيامكم، في قعودكم، في كل أحوالكم. وقد شاهدت من المستمعين عبدا أصبح لا يفتر يذكر الله وأنا أراقبه. الحمد لله، عرفتم؟ ألا تنسى ذكر الله. راكب ماشي إلا إذا نمت. نعم، أولا يذكرني ولا إنساني. ثانيا قال: فأي عبيدك أقضى؟ فقال موسى لربه أيضا: يا ربي أي عبيدك أقضى؟ قال: الذي يقضي بالحق ولا يتبع الهوى. القضاء معروف، القضاة معروفين، والمحاكم. يقول: أي عبادك أحسن قضاء؟ أي عبادك أقضى، أي أحسن قضاء من الناس؟ فأجابه الله: الذي يقضي بالحق ولا الذي يتبع الهوى. يقضي بالحق ولا يتبع الهوى، هذا أقضى القضاة حقا وصدقا، يحكم بالحق ولا يتبع الهوى وما تمليه النفس والشيطان. ثالثا قال: أي ربي أي عبادك أعلم؟ سؤال الأخير: يا ربي أي عبادك أعلم؟ نريد أن نعرف من هو أعلم من عبادك. أجابه رب تعالى بقوله: الذي يبتغي علم الناس إلى علم نفسه. الذي يبتغي علم الناس إلى علمه، يطلب علم الناس ويضيف إلى علمه. عسى أن يصيب كلمة تهديه إلى هدى. عسى أن يظفر بكلمة تهديه إلى هدى، فليس معنى أنك علمت ما تجد حلق الدرس. ثبتم لا، هذه لنا، مهما كنت عالما والدكتور في جيبك أو في قلبك، ما تنسى أنك إذا جلست في حلقة تسمع كلمة ما تعرفها تنفعك وتنتفع بها. هذا توجيه الله عز وجل. عسى أن يصيب كلمة تهديه إلى هدى أو ترده عن ردى. عن ردى. قال: وللأثر بقية، ذكره ابن جرير عند تفسير هذه الآيات. ما شاء الله. ومن هداية الآيات التالية: أولا، جواز الاشتراط في الصحبة وطلب العلم وغيرهما للمصلحة الراجحة. جواز اشتراط الصحبة، وقد قدمنا بالأمس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمح لنا أن نسافر فرادا، فلا بد من اثنين فثلاثة فأكثر، أقلهم ثلاثة، حتى اثنين ما ينفع أيضا، لكن ثلاثة نعم، لا سيما السفر البعيد الذي فيه مسافة القصر ك50 كيلو أو 48 كيلومتر. اشتراط الصحبة. قال: جواز الاشتراط في الصحبة. جواز الاشتراط، نعم، أردت أن تصاحبني نشترط أنك تعطيني كذا أو تأذن لي في كذا أو أنا أمشي وأنت راكب مثلا، يجوز الاشتراط في الصحبة. موسى اشترط وإلا لا؟ خاضر اشترط على أن كذا وكذا. نعم. ثانيا، جواز ركوب السفن في البحر. جواز ركوب السفن في البحر بالإجماع، ما في خلاف أنه يجوز أن تركب السفينة. نعم. ثالثا، والدليل ركبها موسى مع خضر. ثالثا، مشروعية إنكار المنكر على من علم أنه منكر. مشروعية إنكار المنكر على من علم أنه منكر. موسى ما أنكر لأنه في الظاهر منكر، لكن في الباطن ليس بمنكر بل هو حق، لكن موسى لا يعلم هذا، هذا مما خص الله به قدر. رابعا، رفع الحرج عن الناس. رفع الحرج عن الناس، عدم القدرة على شيء مرفوع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا تواخذ بما نسيت ولا تعقني من أمر عسى. خامسا وأخيرا، مشروعية القصاص، وهو النفس بالنفس. مشروعية القصاص. مشروعية القصاص وهو في ديننا والحمد لله. وقد عرفتم الحديث ولا لا؟ لا يحل دم امرئ مسلم ذكر أو أنثى مسلم إلا بواحدة من ثلاثة: النفس بالنفس، الثيب الزاني، التارك لدينه المفارق للجماعة.